أتمنى. وبعدين طبعا طبعا كالعادة كنت خايف، لأن قالوا لي إن الست دي ست شريرة. فطبعا رحت نفس المكان اللي أنتوا عارفينه، ورحت هناك عشان أريح نفسي شوية. وأنا هناك سمعت واحد يقول ألو ألو، قلت يا حلاوة في مونتريال بيحيوا بعض حتى في التواليتات، إيه الحلاوة دي؟ فأنا قلت أرد عليه ألو. الراجل قال لي ناتالي، قلت له لا إبراهيم. بعدين وانا خارج لقيت بتاع في ايده كده بيكلم، ما كانش عندنا احنا لسه الكلام ده، فهربت بسرعه قبل ما افكر فيها تفكير مش مظبوط. طبعا حكايه الموبايلات دي حكايه من الحاجات الخطيره جدا، لان كل انسان الموبايل بالنسبه له اهتمام الاخرين. عشان الاهتمام الاخرين بص يعني كل واحد يبص فيه. وطبعا في دلوقتي النكت في الموبايلات، وسمعت اخر نكته؟ لا اخر نكته بتجيبها منين؟ وحرفت نكت. فالمهم بقى التسليه دلوقتي مش عارفين ازاي يشد انتباهك ويخلي اخر تركيز لك على الحاجات المهمه عشان تحبها. البرمجه اللي بنتكلم عليها اول حاجه سببت برمجتنا، طبعا هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل، جت منين وازاي ممكن نتحكم فيها. ودي اول مره على فكره بقولها publicly، بقولها قدام الناس، اول مره بقولها قدام الناس. يعني يمكن الناس سمعت شويه عنها في نجاح بلا حدود، لكن اول مره بقولها هنا في الشرق الاوسط باللغه العربيه قدام الناس. لما بتكلم على التحدث مع الذات، خليني اسالكوا سؤال، مين فيكم هنا؟ طبعا على فكره العبوا معايا، انت مش هتقعدوا قاعدين كتير على فكره، لان الانسان لما يقعد كتير في ناس تتخن كده وناس تتخن كده وتبقى مبرق وموافق مش فاهم ولا حاجه. تقول ايه رايك في المحاضره رائعه فهمت حاجه؟ لا. لما بتضحك بيزيد استيعابك 14 مره، مش 14%، 14 مره. ولما بتكشر ما تفهمش حاجه خالص، لان المخ حطك في حاجه اسمها فايت اور فلايت. الادرينالين يطلع في الجسم، الاندورفين ينزل، وتبقى مبرق وزعلان. شفتوا حد عصبي بيعمل ازاي؟ شفت حد عصبي اخيرا بعد 15 سنه ينسى هو متنرفز ليه اساسا، وتلاقي جسمه كل جهازه العصبي، جهاز العصبي يقول لك انا عصبي. لما كنا صغيرين كنا نفرح، انا لما كان والدتي تقول عصبي فرحان، عصبي زي بابا بالظبط، مبرع عارف ازاي، عصبي عصبي مش دكتور، لا عصبي مهمة جدا بالنسبة لنا. مش عارف ان عصبي يعني نص مجنون والنص التاني بيقيده لما يكبر شوية. عصبي الولا عصبي وفرحان، انا عصبي يا ولادي على طول زي بابا. زي واحدة كنت بدرس في الامارات قالت لي انا ما اضربش ولادي ابدا، ما اقدرش ما اقدرش، لان انا كنت صغيرة كنت بضرب، انا بس اجري عليهم وقال له اوه عشان إذا كان 55% من الاتصال تحركات الجسم، الولد قد كده اهو ودي بتاعه كده واحد وهي تقول لي انا ما اضربش ولادي، انت ربيت له الرعب. وبعدين ترجع تقول لي الولد ما بينامش عارف ليه؟ قلت له خد يا جزا 3 سنين، الولد هيبقى كويس قوي على فكره. وشغالين من ده على طول. عشان كده اما بتكلم على التحدث مع الذات، يعني ايه التحدث مع الذات؟ هسالكوا سؤال، مين فيكم انا بيكلم نفسه؟ عايز اشوف الايدين فوق. لا عايز اشوف الايدين، مين بيكلم نفسه؟ لا ده لو رفعش ايده ممكن يكذب في حاجات تانية كتير. اوكي. مين بيكلم نفسه بصوت عالي؟ وريني ايدين. كلم نفسه بصوت عالي يعني تكون لسه طالع من اجتماع كده، ولا خصوصا الزوجات والازواج، انا حموته ابن اللذين ده وماشي في الشارع، تعمل ايه لو حد بيبص لك من بعيد؟ كنت في الماريوت في القاهره، وبعدين لقيت واحدة ماشية وماشية عمالة تتكلم ورحت انا عادي لحظة. اول ما شافتني مش انا شفتك. وبعدين ارزق حاجة فيه دكاترة يقول لك ايه طلع طلع اتكلم عشان تطلع، بتطلع انت بتطلع بلاوي كده بتخلف في الاخر. لان التحدث مع الذات فيه مشكلة كبيرة، انا بسميه القاتل الصامت. التحدث مع الذات تصور بيعمل ايه؟ خلينا نقول لكم احصائيه. سنه 86 ده 86 كليه الطب في سان فرانسيسكو قالت لك ان التحدث مع الذات 80% منه سلبي وبيشتغل ضدك، 80% منه سلبي وبيشتغل ضدك. وقالت لك 75% من التحدث مع الذات بيسبب امراض بما فيها الشقيقه، السكتات القلبيه، الجلطه، القرحة، ضغط الدم العالي. يعني كل ما في الأمر أنت تقعد تفكر تجن نفسك وتعيا، مش محتاج مساعدة من حد. قعد واحد، هل حد فيكم مرة أمن النوم متضايق جدا ومش عارف ليه. مش بتحصل؟ متضايق قوي ومتضايق كده ليه؟ يقول لك ما اعرفش بس اتعودت على كده. واحد تاني بص ليه، ممكن تقوم من النوم تلاقي نفسك فرحان ومش عارف ايه السبب، وتاني يوم تلاقي نفسك زعلان برضه مش عارف ايه السبب. وهكلمكم على الشعور والاحاسيس وازاي تتحكم فيها، اللي هي طالعه عامله زي قطار الموت الرول كوستر، طالعه نازله طالعه نازله، وهنتحكم فيها. هقول لكم على اساليب بسيطه جدا ازاي ممكن الواحد يقدر يتحكم في الشعور واحاسيسه. وفي الحال انا فاكر لما بنتكلم على الشعور والاحاسيس وازاي المؤثرات الخارجيه، كنا عازمين ناس عندنا في البيت في مونتريال، كنا حوالي 30 شخص. بعدين واحده ست يعني لسه قصه شعرها، فرحانه قوي بنفسها وفرحانه وداخله، ايه رايكم؟ واحده بس لقيت تلاقي خيه ايه ده. الست ما كانتش طبعا، انا لما اشوف الناس اللي زي دول قعدت جنبها عشان اكل اكلها بسرعه لان مش هتاكل، متضايقه. مؤثر خارجي ياثر على اعصابك وبسرعه. هسالكم سؤال، هل حد فيكم كان قايم من النوم الصبح فرحان جدا وبعدين حد قال له كلمه لخبطت له يومه كله؟ ممكن يحصل، ممكن يحصل. والعكس، لو انت مثلا رئيسك في العمل، وطبعا في البيت رئيسك العمل المدام عشان نروح، رئيسك في العمل جالك يوم اول يوم الاسبوع وقالك على فكره انا عايز اشوفك اخر الاسبوع وفي مكتبي، وروح ماشي ما اتكلمش ولا كلمه، يا ترى ايه اول حاجه هتيجي في ذهنك؟ ايه اول حاجه تيجي في بالك؟ يا ترى هيزودني كام؟ لا طبعا مصيبه، مظبوط. عايز مني ايه؟ عايزني ليه؟ وبعدين ترى هل ممكن تروح البيت تحكي لزوجتك ولا انت ممكن تحكي لزوجك؟ ممكن. يعني بدل ما كان عندنا واحد متضايق هيبقى عندنا اثنين تعبانين نفسيا، بدل واحد. وبعدين ايه اللي يحصل اول يوم؟ اعصابك بايظه. ايه تاني يوم؟ انتوا الاثنين اعصابكم بايظه. على ثالث يوم هتقول لزوجتك يلا بينا هنهاجر من البلد دي، لان خلاص اصبحت على اخر يوم تبدا تبقى بتدافع عن نفسك. ما حدش بيحبه في الشغل، المدير ده حاجه زفت كلنا ما بنحبوش. وبعدين تروح له على مكتبه وانت طبعا مرعوب وجهازك العصبي دخل في المناعه والمناعه دخل في الكبد وكلهم دخلوا في قفاك وحاجه اخر، وما ما عارف مذعور. واول ما تخش له يروح مسلم عليه يقول لك على فكره عارف الترقيه اللي عايزها جات لك، وانا كنت عايز اكون اول واحد اقول لك عليها. ايه اللي حصل؟ في ناس تفكر في المستقبل وتتخيل سلبي مقدما، زي ما بيقول لك وانا استنى ليه؟ ما انا احس ان انا منيل دلوقتي على طول، استنى المستقبل ليه؟ ما خليه يجيبه هنا. وده اللي مسميه القلق، الناس تفكر في المستقبل وتقلق مقدما وتتعب مقدما. ما تستنى، ما تروح هناك، خليك عيش اللحظه دي على الاقل كويس وبعدين هناك يحلها ربنا. لكن الناس ما تعرفش تعمل كده، الناس تروح تجيب من الماضي حاجات تتعبها نفسيا وتروح بيها للمستقبل وتجيب لها قلق، وبعد كده يكون عنده اكتئاب هنا. وفي ناس تبقى فرحانه هو عنده اكتئاب، عشان الناس دي حاجه اسمها المكسب الثانوي على فكره، يعني الناس تقول له يا عيني انت تعبان، يقول اه خليني احكي لك. القاتل الصامت، التحدث مع الذات، التحدث مع الذات انا بسميه القاتل الصامت. في كل واحد فينا بيحط وراه حيطه، الحيطه دي بس انا بسميها حيطه مصنوعه من عالمنا. الحيطه دي مع الوقت تلف حواليك وتلاقي نفسك محطوط في دايره سلبيات. وعلى فكره كل واحد فينا لازم يعدي على دول من وقت للتاني. لما تيجي تفكر من ضمن الحاجات دي، لما حد يقول لك انا ما بحبش نفسي، انا ما بحبش نفسي، تعرفوا حد بالمنظر ده؟ في حد ممكن يبص في المرايه مش حابب نفسه هناك؟ ممكن تحصل. تعرف حد يقول لك انا ما بحبش مناخيري؟ ممكن تحصل. ما بحبش وداني، ما بحبش شعري، ما بحبش قفايا. على فكره على ان احنا بنضحك على الكلام ده، بس ده كلام ده خطير. في ياما ناس وهو ماشي يبص في المرايه بو ويروح ماشي. انا هوريك. فانا عصبي، اول ما تقول انا مين اللي عمل كده؟ الفصل الثاني، ثالث اول. اول ما تقول انا وتكررها اكتر من مره وتحط معاها شعورك واحاسيسك بقت اعتقاد في العقل اللاواعي وتطلع لك مباشره. عشان كده ساعات تلاقي نفسك قاعد ومتضايق ومش عارف ليه. مش بيحصل مع انك تكون كويس وبعد فجاه تلاقي نفسك اتضايقت، لان عقل اللاواعي اسمه لاواعي، لا يعي الاشياء. يعني هيعمل لك ازاي؟ يلاقيك مثلا فاضي.